هو ده أبوك يا صابر. شوف شكله زيك بالظبط، اللي يشوفك ويشوف الصورة مش ممكن يقول إن إلا إنك ابنه. وتلقيته بعد التعب ده كله وطلع مش حاضر. طردت مش حيطردك يا ابني. واحد هروح له واقول له انا ابنك من مراتك اللي هربت منك من 30 سنة هيفرح بيك يا صابر، هيفرح بيك يا ابني. اشمعنى بقى؟ اي راجل يشوفك يتمنى انك تكون ابنه. ده اذا لقيته هتلاقيه. قلبي حاسس انك هتلاقيه. قلبي بيقول لي انه استنيك دلوقتي علشان تروح له. بس المهم ما تيأس ولا تضيعش الوقت. هم هيفضلوا يصيطوا كده طول الليل لغاية الساعة واحدة. يا ربي مش تقلعي هدومك على ايه؟ عشان تتريحي. يا الهدوم بتريح ريحش غير حاجة واحدة بس، الموت يا ابني. في النور خليني انام، انا تعبانة يا صابر. امك كانت بتحبك، حبيتك اكتر من اغلى حاجة في الدنيا. ما تنساش يا صابر ان امك كانت بتحبك اغلى من الدنيا. كلكم شبهتهم في حاجة الروح المرحومة دي. امشي يا راجل انت بلاش دوشة. انما دي حكاية غريبة يا صابر، بقى ابوك لسه عايش وعلي ان ادور عليه والاقيه. وهتعمل ايه؟ امال انا بسألك ليه؟ مش عشان تشهر علي اعمل ايه؟ مش عارف بالظبط. اسمع، ما تنشر اعلان في الجرايد في اسكندرية عشان الخنافير يلاقوا حاجة يتريقوا عليا بيها. مش ممكن، انا لازم ادور عليه في السر. مادام بتقول انه من الاعيان يبقى لازم عنده تليفون. ايوه ندور عليه في دفتر التليفون يمكن يلاقي اسمه. وادي الدفتر اهو يا سيدي. ده دفتر اسكندريه. دول اسكندريه يمكن. مش معقول يبقى عايش في اسكندريه وامي ما تعرف. احنا نشوف كل الاحتمالات. طول بالك طول بالك. يا سيدي سين سين سين سين سيد احمد سيد ابراهيم سيد الاواصير الدنف سيد عبد الله. فاروق صابر سيد الرحامي كريم. فاروق سيد الرحامي صاحب مكتبة المنشية. ها لا مش ممكن يكون هو. ده امي قعدت 30 سنة تفوت في المنشية راح جاية. معقول يكون هو ولا تشوفوش؟ جايز يا صابر. لا مش ممكن. ثم ده صاحب مكتبة وابويا زي ما قلت لك من الاعيان غني قوي. مش معقول يبقى صاحب مكتبة المنشية. احنا نمسك الخيط من اوله، جايز يكون قريبه، جايز هو والحالة بتحضر بيه. اسمع على العموم قبله وشوف.

انا عندي القلب. سلامتك يا استاذ. اتفضل استريح. اتفضل اقول لك باين في عينيا ان عندي القلب. بس اقعد قول ان النفاذة مش كويسه في الحالات. اتفضل. هذه اخرتها. ما تيأسش يا استاذ، المرض ده مش عاوز يقف. الدكتور بتاعنا في ايده الشفا. ايوه اطمن يا استاذ، ما دام حطيت روحك بين ايدينا مجرد ما يلمس المريض يخف. بعد 30 سنه يصحى من الموت علشان اموت. أبوك يا صابر سيد الرحيل هو اللي حتلاقي غنمك الكرم والحرية والسلام. كرامة والحرية والسلام. اهو الدكتور جه. الحمد لله الاول انا متجد عن دوري. وانا كمان ان ربنا يجيب العوائد سليمه يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. اتفضل استريح هنا. حاسس بايه؟ تعبان قوي يا دكتور. طيب طيب بس اهدى كده وهنشوف كل حاجه دلوقتي. اخد شويه بيانات الاول. اسمك ايه؟ صابر سيد سيد رحيم. على كده تبقى انت ابني بقى. يا ريت يا دكتور. عمرك 30 سنه. حسيت بالتعب ده امتى؟ دلوقتي بس. اياه، وش عرفك ان عندك القلب؟ هم اللي قالوا لي. هم مين؟ دكاتره؟ لا لا لا يا دكتور، الناس اللي قاعدين بره. الناس اللي في العياده. كأنك ما كنتش تعرف إلا لما جيت العياد. تمام يا دكتور. أما كنت جاي ليه؟ كنت جاي أسألك على واحد مختفي بقاله 30 سنة. مين هو؟ أبويا. أنا أعرفه؟ لما قريت اسمك ولقيته زي اسمه قلت يمكن. إنما ده موضوع تاني يا دكتور، لو سمحت أنا عاوز أطمن على نفسي الأول. تطمن على نفسك الأول وبعدين تطمن على أبوك وهو كذلك. قوم هناك اقعد لو سمحت. بس هدومك بقى، قوم قوم قوم بقى. يلا قوم نتيجة بس هدومك، ما عندكش حاجة. متأكد يا دكتور؟ إيه طبعا متأكد، قلبك زي الحديد. ربنا يطمنك يا دكتور. قول لي بقى يا سيدي، بعد ما اطمنت على نفسك، إيه حكاية أبوك اللي اسمه زي اسمي دي؟ لما شفت اسمه في دفتر التليفون قلت يمكن انت. هو ابوك دكتور؟ ما اعرفش، ده اختفى قبل ما تولد وما اعرفش عنه حاجة الا انه غني جدا. على العموم من 30 سنة انا ما كنتش اتجوزت ولا خلفت. لما شفت حضرتك قلت انك مش ممكن تكون هو، انما جايب قريبك. شوف الصورة دي. هي دي صورته؟ ايوه. مين البنت الحلوة اللي جنبه دي؟ دي أمي. ويسيبها ويهرب؟ مالوش حق. ما تعرفوش؟ لا. ما يكونش حد من قرايبك؟ لا. متأكد يا دكتور؟ أنا متأكد يا ابني إني مش أبوك وإني ما قابلكش، زي ما أنا متأكد إن قلبك سليم تمام. طيب متشكر يا دكتور. على إيه يا ابني؟ على قلبك اللي طلع سليم ولا على أبوك اللي ما طلعش أنا؟ البراند يا خاجة. هوبو فيه حضر، هوبو فيه. هات كمان واحد. مش لما تتربوا دي ساعتك. اديني شفت غيره. ايه كلامهم بيه غيره خالص. تعال سمير، تعال سمير، خد تعال هنا. معاك سمير؟ ايوه سعدت بيه. معايا معاك دقه؟ معايا بيه. طب ومعاك بيض؟ معايا سعدت بيه. طب ومعاك جبنه؟ كل طلباتك معايا سعدت بيه. كل طلباتي؟ اهو انت كداب فيلي بقى. طب معاك سيد رحيمي؟ ما بتبيعوش يا حضري، روح دور عليه في المصمت. طب خد شيل اهو، حط لي سميته وطلب بضاعتك. الناس المصمت البراندي ممكن البراندي المصمت.